الفصل السادس. تعيش السيدة فيوليت فالنسيا في البيت المجاور لنا. زهور البنفسج أرجوانية ولون برتقال الفالنسيا برتقالي، لهذا فإن البرتقال البنفسجي ليس عاديا مثل ما هي السيدة في، فهي امرأة كبيرة طولها قرابة 6 أقدام ولها يدان هما أكبر الأيدي التي شاهدتها حتى الآن، أيد ضخمة أراهن أنها تستطيع وضع الحجم الكامل لكرة السلة في كفتيها ويظل هنالك متسع شاغر في كل كف. وإذا كانت هذه السيدة في مثل شجرة فإن أمي تبدو مثل غصين بجانبها. كان عمري قرابة 2 عندما بدأوا أول مرة يدخلونني إلى منزلها. لم يكن أمي وأبي يتركانني مع أي شخص غيرهما في البداية، ولكن في بعض الأحيان تتداخل جداول عملهما ومواقيتها وتتطلب شخصا ثالثا لمساعدتهما. تذكر أمي أن السيدة في كانت أول زائرة لها عندما عادت بي أول مرة إلى البيت من المستشفى، وأول شخص يحملني بين يديها مثلما يحملون أي طفل آخر حديث الولادة. فكثير من أصدقاء والدي كانوا خائفين حتى من مجرد لمسي، ولكن السيدة في لم تكن من بينهم. السيدة في ترتدي ثيابا ضخمة فضفاضة، لا بد وأنها أميال من القماش بتركيبات من الألوان المجنونة، الوردي الفاقع بلون العلكة مع الأحمر بلون النار مع لون المشروب الخوخي مع لون القرفة المشرق وجميع أطياف البرتقالي والبنفسجي بطبيعة الحال. أخبرتني أنها تصنع ثيابها بنفسها، وأعتقد أن هذا ما توقعته منها، فلم يسبق لي أن رأيت مثيلا لها في أي متجر أو في المركز التجاري أو في المستشفى. فأمي والسيدة في تعملان معا ممرضات في المستشفى. قالت لي أمي إن الأطفال في المستشفى مولعون بها ويحبونها، وكانت ترتدي الملابس المزركشة نفسها في جناح الخدج وفي جناح الأطفال مرضى السرطان ووحدة الأطفال المصابين بحروق، فاللون يجلب الحياة والأمل لهؤلاء الأطفال. تقول ذلك بتحد وبجرأة وهيهات لأي شخص أن يخالفها الرأي، وأعتقد أن لا أحد يجرؤ على معارضتها في ذلك الرأي. أتذكر الجلوس على شرفة السيدة في لأول مرة. كان يبدو على أمي وأبي القلق، ولكن السيدة في التقطتني بإحكام ووضعتني على ركبتيها، ولا بد أنها تخفي مكبر صوت تحت تلك الثياب المتدفقة الفضفاضة، فهي تمتلك صوتا من تلك الأصوات التي تجعل أي شخص يصمت بدوره ويصغي للاستماع. بالتأكيد سوف أراقب ميلودي، تقول مؤكدة، فيقول والدي بتردد: حسنا، وميلودي ما تعلمين هي حقا ذات خصوصية. فترد عليه السيدة في بحزم ولهجة آمرة: جميع الأطفال لهم خصوصية، لكن هذه واحدة لديها قوى خارقة مخفية، أحب أن تساعديها على العثور عليها. ثم يضيف والدي: لا يمكن أن نرد لك الجميل مقابل ما يعني ذلك بالنسبة إلينا. هزت السيدة في كتفيها باستهجان ومبتسمة وقالت: وأنا أقدر كل ما يمكن أن تعطيني. فبدا والدي خجلا وهو يقول: حسنا، شكرا لك، وسأنتهي من عمل الطارئ في نهاية هذا الأسبوع. أنا فقط بحاجة إلى السفر في رحلة واحدة إلى مكان بيع الخشب. فقالت السيدة في: الآن هذا سيساعدنا كثيرا، مع إيماء. ميلودي يمكن أن تكون حفنة صغيرة، قالت أمي محذرة، فرفعتني السيدة في الهواء: لدي أيد كبيرة. وقال والدي: نريد لها أن تحقق أقصى قدراتها. أضاف: فقالت السيدة في: هوه، قد تضحكني. فجعلته مذهولا: لا تورطني في كل تلك الكلمات الحساسة والعبارات التي تقرأها في الكتب عن الأطفال المعوقين، فميلودي طفلة يمكنها أن تتعلم، وسوف تتعلم إذا ظلت معي. بدأ أبي محرجا، ولكنه بعد ذلك ابتسم ابتسامة عريضة: أعيديها لي بعد 20 عاما، سوف تستردها عند وقت العشاء. لذلك كنت أمكث نحو 2 ساعة معظم أيام العمل في حضانة السيدة فالنسيا إلى أن يتمكن أمي أو أبي من العودة للمنزل. وعندما أصبحت أكبر سنا كنت أذهب إلى السيدة في كل يوم بعد الظهر بعد عودتي من المدرسة، ولا أعرف كم كانوا يدفعون لها، ولكن المبلغ لا يمكن أن يكون كافياً. منذ البداية لم تمنحني السيدة فالنسيا أي تعاطف، وبدلاً من جلوسي في الكرسي الخاص الصغير الذي اشتراه والداي لي، ألقت بي على ظهري في منتصف أرضية الغرفة على لحاف ناعم. في أول مرة فعلت ذلك نظرت إلى وجهها وكأنها كانت مجنونة وبكيت، فقد كنت أتوقع منها اللطف معي، ولكنها تجاهلت ذلك ومشت بعيدا عني لتشغيل الأقراص المدمجة. فراحت الموسيقى العالية الصاخبة تنطلق من الفرقة الموسيقية لتملأ أرجاء الغرفة، وقد أحببت ذلك. ثم عادت ووضعت لعبتي المفضلة وهي قرد من المطاط على مسافة بضع بوصات من رأسي. أردت هذا القرد فهو يخرج صريرا عندما تلمسه، ولكنه بدا كما لو كان على مسافة مليون ميل بعيدا مني، وكنت مقلوبة على ظهري مثل سلحفاة. صرخت بصوت أعلى. كانت السيدة في تجلس على اللحاف. اقلبي يا ميلودي، قالت بهدوء، وهي في بعض الأحيان يمكنها أن تجعل صوتها لطيفا حقا. صدمت لذلك وتوقفت عن الصراخ، فأنا لا يمكنني أن أتقلب. ألم تكن تعرف ذلك؟ هل كانت مجنونة؟ مسحت أنفي بمنديل ورقي. يمكنك أن تتحركي بنفسك أكثر يا ميلودي، وأنا أعلم أنك تفهمين كل كلمة أقولها لك، وأعلم أنه بإمكانك أن تفعلي ذلك، والآن هيا تدحرجي. في الواقع لم أكن أكلف نفسي عناء محاولة جادة بأن أتدحرج في أي مكان. كنت قد سقطت عن الأريكة بضع مرات وشعرت بالألم، ولذا فإنني عادة أنتظر فقط أمي أو أبي ليحركاني لوضع مريح. انظري كيف أنت مستلقية، أنت بالفعل إلى جانبك في منتصف الطريق، والآن استخدمي كل ما لديك من طاقة صراخ لتأخذك إلى وضع آخر. ارمي ذراعك اليمنى مرارا وحاول التركيز. وهكذا فعلت، صرت متوترة ثم وصلت. حاولت جاهدة والسيدة في تضحك بصوت عال، ولكن ببطء ببطء شعرت بجسدي يتدحرج إلى اليمين، ومن ثم بصورة لا تصدق انقلبت وإذا بي على بطني. أحسست أنني فخورة جدا بنفسي. صرخت، لقد قلت لك ذلك، قالت السيدة في والنصر في صوتها. الآن هيا اذهبي للحصول على هذا القرد. كنت أعرف ما هو أفضل من الاحتجاج، ولهذا زحفت حتى أصبح القرد الآن على بعد بوصتين من يدي. فحاولت أن أنطلق بسرعة، ولكن بقيت ساقي تفعل عكس ما أراد رأسي منها أن تفعل. تلويت ثم أمسكت طرفا من اللحاف وسحبت. أصبح القرد أقرب. يا لك من صغيرة ذكية، قالت لي السيدة في. كررت الاستعانة باللحاف مرة أخرى، وأخيرا وتدريجيا أصبح القرد في يدي، وحين أمسكت به أصدر صوتا كما لو أنه كان سعيدا لرؤيتي، فابتسمت ابتسامة عريضة وجعلته يصدر صريرا مرارا وتكرارا. بعد هذا الجهد المتعب لابد أنك جائعة، قالت، ثم بدأت تطعمني الحليب المخفوق بالفانيليا أولا، ثم الخضروات والشعرية. السيدة فالنسيا دائما تقدم الحلوى أولا، وأنا دائما آكل طعامي كله، الجزء الصحي منه والجزء اللذيذ أيضا، إنه السر الذي بيننا. كانت السيدة في هي الشخص الوحيد الذي يتيح لي أن أشرب الصودا والمشروبات الغازية، وأنا أحب التجشؤ الذي يدغدغ الأنف. أمي وأبي يطعمانني في الغالب الحليب والعصير، وكان شراب ميلو يلو هو المفضل لدي، حتى إن السيدة في بدأت تسميني بذلك الاسم ميلو يلو. في منزل السيدة في تعلمت أن أنقلب وأزحف. لم أتمكن من الفوز في مسابقة لزحف الأطفال، ولكن مع مرور الزمن عندما بلغت سن الثالثة كنت قد تعلمت أن أقطع مسافة أرضية الغرفة، فقد علمتني السيدة كيفية أن أقلب نفسي مرارا من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام مرة أخرى. كانت قاسية علي فتركتني أقع من الكرسي المتحرك على الوسائد حتى يمكنني أن أتعلم أفضل طريقة للسيطرة على نفسي. افترضي أن شخصا ما نسي ربط هذا الحزام من أجلك، قالت لي بذلك بصوت يبدو وكأنه يمضغ الحصى، من الأفضل لك أن تعرفي ما يجب فعله، وإلا فسوف تفلقي رأسك. ولأني لم أكن أريد رأساً مفلوقاً فقد بدأنا نتمرن. كانت تعيدني إلى منزلي وتقول لأمي إنني أكلت جيداً وقضيت حاجتي، ولم يكن لدي أي فكرة لماذا يعتقد الآباء أن هذا من المهم ثم يغمزون لي. كنت مثل مهمة سرية لها. مع ذلك عندما بدأت المدرسة اكتشفت أن ثمة مشكلة أكبر بكثير من مجرد سقوطي عن الكرسي. كنت بحاجة إلى الكلمات، فكيف لي أن أتعلم أي شيء إذا كان لا يمكنني أن أتحدث؟ كيف لي أن أجيب عن الأسئلة أو أطرح الأسئلة؟ كنت أعرف كثيرا من الكلمات، ولكن لم أتمكن من قراءة كتاب. كان لدي مليون فكرة في رأسي، لكنني لم أستطع مشاركتها مع أي شخص. وعلاوة على ذلك، لم يكن الناس حقا يتوقعون من الأطفال في H5 تعلم كثير على أي حال، وكان ذلك يقودني إلى الجنون. لم أكن قد بلغت أكثر من 6 سنوات عندما حددت السيدة في ما أحتاجه. وبعد ظهر أحد الأيام بعد المدرسة، وبعد تناولي لوجبة خفيفة من الآيس كريم مع صلصة الكراميل، أدارت السيدة قنوات التلفاز وتوقفت عند فيلم وثائقي عن الرجل الذي يدعى ستيفن هوكينج. كنت حينها مهتمة بأي شيء تقريبا له علاقة بالكرسي المتحرك. أجل، أنا مثل جيري لويس في التلفاز. فقد تبين أن ستيفن هوكينج لديه شيء يدعى التصلب الجانبي الضموري، وهو لا يستطيع المشي أو الكلام، وهو على الأرجح أذكى رجل في العالم، والجميع يعرف ذلك. هذا رائع جداً، وأنا أراهن أنه يشعر حقاً بالإحباط أحياناً. بعد انتهاء العرض شعرت بشعور آخر، لقد أحسست بالهدوء الحقيقي. إنه مثلك نوعاً ما، أليس كذلك؟ سألتني السيدة في، فأشرت إلى كلمة نعم المكتوبة على لوحي، ثم أشرت بعد ذلك إلى كلمة لا. أنا لا أفهمك، قالت لي وحكت رأسها، فأشرت إلى كلمة أحتاج المكتوبة على لوحي، ثم إلى كلمة القراءة، حاجة القراءة، حاجة القراءة. أعرف أنه يمكنك قراءة كثير من الكلمات يا ميلودي، قالت السيدة، فأشرت مرة أخرى إلى كلمة أكثر، وقد شعرت أن الدموع على وشك أن تسح على وجهي. أكثر، أكثر، أكثر. ميلودي، إذا كان عليك أن تختاري، فأي شيء يمكنك فعله، المشي أم التحدث؟ فأشرت إلى كلمة التحدث المكتوبة على لوحي عدة مرات. التحدث، التحدث، التحدث، فلدي كثير لأقوله. بناء على ذلك وضعت السيدة في حسابها أن مهمتها الجديدة هي أن تعلمني اللغة، فعمدت إلى نزع جميع الكلمات المثبتة على لوح التواصل وبدأت من الصفر، فوضعت بدلاً منها كثيراً من الكلمات بحجم أصغر لتفي بحاجتي إلى مزيد من التعبير والتواصل، بحيث لم تترك في اللوح أي مساحة أو متسعاً لكلمة أو صورة. وغدت لوحة اتصالات مليئة بالأسماء والصور لأشخاص في حياتي وبالأسئلة التي أنا بحاجة إلى أن أسألها، وبمجموعة كبيرة متنوعة من الأسماء والأفعال والصفات، بحيث أصبح بإمكاني أن أركب ما يشبه الجمل المفيدة. فيمكنني أن أسأل أين حقيبة كتبي؟ أو أن أقول عيد ميلاد سعيد يا أمي، فقط بالإشارة بإبهامي. فلدي إبهامان سحريان بالمناسبة، ويعملان بصورة تامة. وإذا كان بقية جسدي مثل معطف بأزرار مثبتة في الثقوب الخطأ، فإن الإبهامين خلقا من دون أي عيوب ودون أي مواطن خلل، فإذا كل ما لدي هو إبهامان فقط للتواصل. في كل مرة تضيف السيدة في كلمات جديدة، أتعلمها بسرعة وأستخدمها في جمل وأصبح جائعة إلى مزيد. أردت أن أقرأ، لذلك صنعت السيدة في بطاقات تعليمية وردية اللون للأسماء وزرقاء اللون للأفعال وخضراء للصفات. أكوام وأكوام من الكلمات تعلمت قراءتها. الكلمات الصغيرة مثل السمك والطبق أحببت سهولة إيقاعها، فهي سهلة التذكر. إنها مثل شراء واحدة والحصول على الثانية والثالثة مجانا، كما تباع الأشياء في مجمع للتسوق. تعلمت كلمات كبيرة مثل جرافة وبعوضة وكلمات شاذة. تعلمت أيام الأسبوع كلها وأشهر السنة والكواكب والمحيطات والقارات كلها. كل يوم أنا أتعلم كلمات جديدة، كنت أمتصها وأتذوقها كما لو كانت كعكة الكرز التي تصنعها السيدة في، ومن ثم تنثر الأوراق والبطاقات على الأرض وتضعني على وسادة كبيرة حتى أتمكن من الوصول إليها. فكنت أدفع البطاقات بإحكام بقبضتي كي أكون منها جملا كما لو كنت أنظم حبات قلادة بعضها مع بعض لتقديم شيء رائع حقا. كنت أحب أن أضحكها، ولذلك كنت أضع الكلمات عن قصد بتركيبات مغلوطة لتكون جملا حمقاء في بعض الأحيان. السمكة الزرقاء سوف تهرب بعيدا لأنها لا تريد أن تكون وجبة عشاء. وعلمتني أيضا كلمات لجميع الألحان الموسيقية التي سمعتها في منزلي، وتعلمت الفرق بين بيتهوفن وباخ وبين السوناتا والكونشيرتو، وكانت تختار مجموعة منها على قرص مضغوط ثم تسألني عن الملحن موزارت، وكنت أشير إلى البطاقة الصحيحة من الخيارات المكتوبة عليها التي تضعها أمامي، ثم كنت أشير إلى اللون الأزرق على اللوح. ها ماذا؟ تسألني. وعندما شغلت مجموعة مختارة من باخ أشرت إلى الملحن الصحيح، ثم مرة أخرى ألمس اللون الأزرق على اللوح، وكذلك فقد لمست أيضا الأرجواني فارتبكت، فبحثت في جميع الكلمات المناسبة لشرح ما قصدته، إذ كنت أريد لها أن تفهم أن الموسيقى بالنسبة إلي ملونة عندما أسمعها. أدركت أخيرا أنه حتى السيدة في لم تستطع أن تعرف كل شيء يدور في رأسي، واستمر بنا الحال على هذا النحو. في بعض الأحيان كانت تشغل موسيقى شعبية وأحيانا موسيقى كلاسيكية. الموسيقى والألوان التي تنتجها كانت تتدفق بسهولة كما ملابسها. أخذتني السيدة في إلى الخارج في جميع أحوال الجو، وفي ذات يوم تركتني أجلس في الخارج تحت المطر. كان المطر دافئا وكنت مثبتة وعكرة المزاج. لابد أن درجة الحرارة كانت تبلغ قرابة 90 فهرنهايت في الخارج. كنا نجلس على شرفة منزلها لمشاهدة عاصفة غيوم تتجمع، وقد أخبرتني بأسماء كل الغيوم ونسجت قصصا عنها، ثم علمت فيما بعد أنها أعدت بطاقة لكل غيمة مع اسمها من أجلي، نيمبوس القديم الكبير هنالك فوق، لأنه أسود وقوي ويمكنه أن يفجر كل الغيوم الأخرى في السماء، وهو يريد أن يتزوج من ملكة الجمال السحابة كوميولوس، لكنها رقيقة جدا وجميلة لا تريد أن تزعج نفسها مع مثل هذا الرجل المخيف، وهذا ما يجعله يجن جنونه منها فيثير العواصف، كانت تحكي لي. أخيرا ذهب نيمبوس القديم في حال سبيله، ونزل المطر إلى أسفل حولي وحول السيدة في، وهطلت الأمطار بغزارة حتى إنني لم أعد أرى أبعد من الشرفة، وهبت الرياح وغسلت برودة المطر الرطبة رأسينا، وهو ما خلق لنا جوا جميلا من المتعة. تسرب صغير على شرفة السيدة في سمح لبضع قطرات من المطر أن تسقط فوق رأسي، فضحكت بصوت عال، فحدجتني السيدة في بنظرة مضحكة. تريدين أن تلمسي كل ذلك المطر؟ سألتني، فأومأت برأسي نعم نعم نعم، فدحرجتني إلى أسفل المنحدر الذي صنعه والدي لي، وكلتانا تبتلان بالماء أكثر فأكثر على حد سواء في كل ثانية، ثم توقفت عندما وصلنا العشب وتركنا المطر يبللنا. شعري وملابسي وعيناي والذراعان واليدان مبللة مبللة. كان ذلك رائعا، فقد كان المطر دافئا تقريبا مثل مياه الحمام. ضحكت وضحكت، وفي نهاية المطاف أعادتني السيدة في إلى فوق وأدخلتني المنزل، حيث جففتني وغيرت ملابسي وسقتني كأسا من حليب الشوكولاتة بعد أن جففت مقعدي. عندما جاء أبي لاصطحابي كان المطر قد توقف وأصبح كل شيء جافا مرة أخرى، وبعدها كنت أحلم بسحب من الشوكولاتة في كل ليلة.